الآن كما نقل في المنطقة الشرقية هنالك ظاهرة جديرة بالاحتذاء. يقولون أن الشباب الذين يريدون أن يتزوجوا يجعلون لهم دورات تأهيلية. هذا الشاب اللي ما إله خبرة أو هذه الشابة اللي ما إلها خبرة، هذه لا أهلية لها لإدارة الحياة الزوجية، ما إلها أهلية. مثل واحد تطول سيارة بدون دورة تدريبية يتمكن يقود هذه السيارة؟ ما يتمكن. الشباب الذين يريدون أن يقدموا على الزواج أو الذين في مقتبل حياتهم الزوجية دورة تأهيلية، كيف تتعامل مع الآخر وكيف تقرأ الآخر وكيف تفهم الآخر وكيف يفكر الآخر، المرأة شلون تفكر، الرجل لا يعرف، الرجل كيف يفكر، المرأة لا تعرف. انتو اذا لم تعرفوا ان الطرف كيف يفكر هل يمكن ان تنجحوا في العلاقات معه؟ ممكن هذا؟ مو ممكن عادة. ولذلك تجدون أن الأغلبية كما يبدو يفشلون في إدارة الحياة العائلية، ما يتمكن. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرواية المعروفة يقول: يا كميل، كما يروى عنه: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة.